الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتيبة: حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين حطا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني هذه طبعا أول سورة أو أول آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. فكلام الحسن هنا أنه يعني قال اقرأ اجعل يعني هذه بسم الله الرحمن الرحيم هذه أول السورة، واجعل بين السورتين خطا، اللي هو الفصل بين السور. يبدو أنه يشير إلى كتابة المصحف كما كتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال مجاهد: نادية عشيرته. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. قال ناديه أي عشيرته. أصل النادي والمنتدى هو الذي يجتمع فيه يعني العشيرة والربع والأحباب والأصحاب. وكان طبعا قريش لهم نوادي يجتمعون فيها، من أكبر نواديهم اللي هو دار عبد الله بن جدعان، كانت في الصفا قريبة الكعبة، وهذه كانت فيها مقر مؤتمراتهم. وكان طبعا هذه الآيات نزلت في أبي جهل، وكان يعتز طبعا بني مخزوم، من أكبر عشائر قريش. فكان يرى أنهم يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضعيف فيه، فقال تبارك وتعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، فلا نقطع غوص الزغتري. وذلك أنه هدد النبي واستنكر سجود النبي وصلاته عند الكعبة عند البيت. والعرب كانت تستنكف أن الإنسان يضع جبهته في موضع قدميه، فقالوا: لئن ضعيفك تفعل هذا لأطعن على عنقك حتى أقتلك. هذا كلام أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله في هذه السورة: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه، فليدعو ناديه يعني نصرته، فندعو الزبانة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلما جاء جهل راى النبي على هذا النحو، جاء قام من قريش، قال يعني هو جالس في نادي في قريش لا راح لمحمد، ثم لما اقترب منه فزع وانتقع وجهه، انتقع لونه ورجع قصر. فجاء قال: رأيت بيني، قالوا: مالك انت يعني؟ فقال: رأيت بيني وبينه خندق من النار. جاء بعد رواية انه رأى فحل الذي يريد ان يلتهمه. والرسول قال: لو اخترب لأخذته الزبانية عيانا. الزبانية اللي هم يعني ملائكة العذاب. فهنا بجهد يقول: فليدعو ناديه يعني عشيرته جماعته. نعم. الزبانية الملائكة. الزبانية ملائكة العذاب. مش مطلق الملائكة. نعم. مخلد جهنم. نعم. وقال معمر: الرجعة المرجع. إن إلى ربك الرجعة يعني المرجع. رجع اسمه مبارك من الرجوع. لندفعن لنأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة. سفعت بيده أخذته. لنسفعن بالناصية يعني لنأخذنه من الناصية، والناصية هي مقدم الرأس. نعم. وهي لنسفعن بالنون الخفيفة التوكيد الخفيف، مش لنسفعن بالناصية بالنون الثقيلة التوكيد الثقيلة، وإنما بالنون الخفيفة هي تكون ساكنة فقط. تنسى عن تنسى طبعا تنسى عن بالناصية، ولكن في إضغام هنا بين النون الساكنة وبين الباء، فصير تنسى عن بالناصية. نعم. هذا حديث طويل الشيخ. نعم. باب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني سعيد بن مروان حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا أبو صالح السلموي حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. هذا الحديث حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، تبين كيف نزل الوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول كان أول شيء يعني من حال النبي أنه كان يعني يرى الرؤيا في النوم فتتحقق في اليقظة مثل فلك الصبح، يعني مرة يراه في النوم يصبح يراه في اليقظة متحقق. قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الرؤيا الصالح، فكان لا يرى رؤيا إلا يعني تحققت مثل فلك الصبح، يعني ما فيها شيء من الرمز بل هي ظاهرة تماما. نعم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نعم. ثم حبب إليه الخلاء. الإمام الرسال قال ثم حبب إليه الخلاء، وجاء حبب هنا بابناء لمن يسمى فاعله، يعني حبب الله إليه الخلاء، ومعنى الخلاء يعني يختلي بنفسه، يختلي بنفسه غير عن الناس. نعم. فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. فكان يذهب إلى غار حراء من مكة، غار حراء وهو طار في أعلى جبل حراء معروف، يذهب النبي ويتحنث فيه، يتحنث يعني يعبد الله تبارك وتعالى على الحنفية ملك إبراهيم بعيد عن الشرك. وحبب إليه أن يجلس وحده يعني الأيام الكثيرة في هذا المكان المنقطع البعيد عنه. نعم. قال والتحنث التعبد. تحنث التعبد. نعم. والتحنث التعبد الليالي ذوات العدس. يبقى الليالي ذوات عدس يعني 10 أيام 15 يوم، يعني مو ليلة ليلتين، لا عدد من الليالي. قبل أن يرجع إلى أهله. نعم. ويتزود لذلك. ويتزود لهذا يعني يأخذ زاده، مش يروح يعني وإنما يأخذ الطعام اللي فيه الأيام هذه والماء الذي فيه، فيأخذ زاده طعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بنفسها. يعني إذا ثانية زاده وانتهى الذهاب يرجع مرة ثانية إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ويكس فيها، ثم يتزود لمثلها ويكس. نعم. حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. فجأه الحق يعني جاءه الملك بدون يعني مقدمات، وبدون ما يدري انه هذا وقت مجيئه او انه ما حل له قبل هذا او ان الملك رأى مثلا هذا، لا، وانما فوجئ الملك يعني عندما كان بدء الوحي. نعم. فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل. يعني جاء الملك طبعا في صورة رجل وقدم له رقعة فقال له اقرأ، اقرأ ما في هذه، فقال له النبي ما أنا بقارئ، مش أن ممتنع وإنما ما أنا بقارئ يعني لا لا لا أعرف القراءة. نعم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجحد أو الجحد. قال فأخذني فغطني أو فغتني، يعني أخذه وضمه إلى صدره وضغط عليه ضغط شديد، ضغطه ضغط. يقول حتى بلغ مني الجهد، يعني آخر النفس، آخر القوة، آخر ما أتحمل، يعني غاية التحمل، بعدها خلاص انقطع نفسه. فضغطه ضغطة شديدة حتى بلغ نهاية يعني تحمله في هذا الضغط. نعم. ثم أرسلني. ما أرسلني. قدم. فقال اقرأ. قلت ما أنا. قدم له الرقعة مرة ثانية وخلوا يقرأ. نعم قال ما أنا بالحق. طيب. طيب. يعني إن شاء الله. فأخذني فقطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فقطني الثالثة. ثلاث مرات كل يأخذ يضمه إلى صدره ويضغط عليه الضغط هذه ثم يرسله ويقول النبي ما أنا بقارئ ثلاث مرات. نعم. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. الآية. يعني جبريل عليه السلام قرأ عليه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. لحد هنا. حفظها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. نعم. يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه. ترجف، الرجف اللي هو المحرك، بوادره اللي هي اللحم الذي يكون في مقدم هذه، فالإنسان يرتعش جسمه فيه، وأحيانا في بعض عضلات الوجه يرجف من شدة الخوف. نعم. حتى دخل على خديجة فقال زملوني. فقال زملوني. التزمل اللي هو الالتفات الثياب، شعور الإنسان في حالة الخوف الشديد إنه بشيء يغطيه ويضمه ويزمله يعني حتى يهدأ، يعني روعه وخوف. تزملوه حتى ذهب عنه الروع. يعني مدة حتى سكن وذهب عنه الروع اللي هو الخوف الشديد الذي ناله من دخول يعني هذا الإنسان الذي دخل عليه في هذا المكان البعيد النائي، فهو وحده، هو كان في آخر الليل، أمر ولا النبي يجيب ويفعل به هذا الفعل طبعا، يعني أمر مرعب. نعم. قال لخديجة أي خديجة مالي؟ مالي. لقد خشيت على نفسي. قال أي خديجة مالي؟ أنا من الذي صار لي؟ لقد خشيت على نفسي. يعني خشية النبي أن يكون هذا يعني شيطان أو جن أو نحو. نعم. فأخبرها الخبر. يعني قال لها حصل معي كذا وكذا. نعم. قالت خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. الله يمكن أن يخزيك من باب أن الذي يتمسه الشيطان ونحو هذا هو الذي يعني يفضحه الله تبارك وتعالى وتظهر عليه يعني علامات الجنون ونحوها، فلا يخزيك الله. فوالله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قلت انك جمعت له هذا الخصال التي في صلى الله عليه وسلم من خصال الخير، وأن من يفعل هذه الخصال من الخير لا يمكن أن يخبره الله تبارك وتعالى. فإنك يعني وصفته بهذه الصفات، فإنك لا يعني تقري الضيف أو أن تصل الرحم وتحمل الكل وصلة الأرحام اللي هم الأقارب الأقربين الذين يجتمعون مع الشخص في رحم واحد، تصل صلى الرحم تحمل الكل تكسب المعدوم. قيل تكسب المعدوم يعني إذا كان إنسان معدوم ليس عنده شيء، المعدوم الذي ليس عنده شيء فتكسبه بعد أنك تعطيه. فتقر الضيف يعني إذا يعني ضافك يعني أحد فأنت تقريه، والقراء اللي هو تقديم ما يعطى للضيف من الطعام والشراب والمبيت والحليب. فتعين على نوائب الحق، يعني إذا لم بإنسان نائبة ومصيبة فإنك تعين فيه. فمن جمع هذه الخصال الحميدة كلها من صلة الرحم وصدق الحديث وكسب المعدوم معانة الخلق وقراءة الضيف لا يمكن أن يعني يخزيه الله تبارك وتعالى، فيضره مثلا بتصريف شيطان ونحوه يعني. نعم. فانطلقت فيه خديجة حتى أتت فيه ورقة من عقل. من فقهها وفهمها ورجاعة عقلها يعني رأت أن هذا أمر يعني أشبه ب يعني حال الرسالات والنبوات، فذهبت به ورقة من عقل نعم لها، وكان قد تنصر في الجاهلية. هذول من الثلاثة الذين خرجوا من مكة أرادوا الدين، فهو تنصر في الجاهلية وقرأ تعلم يعني أن النصارى كان يقرأ الكتاب العبراني، ولكنه كان يعني رجلا كبيرا قد يعني عمي وكبر سنه في هذا الوقت. نعم. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها أخواته. نعم. نعم. وكان امرؤا تنصر في الجاهلية. نعم. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية، ما شاء الله أن يكتب جاء بالعربية أن يكتب مثلا يعني ينقل يعرف اللغة وينقلها العربية، وكان يقرأ كذلك الكتاب العبراني. نعم. وكان شيخا كبيرا قد عمى. نعم. فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخي. قالت له اسمع من ابن أخي يعني من ابن. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. نعم. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هذا الناموس يعني هذا الكلام هو نفس الكلام الذي أنزل على موسى، والناموس هو النظام والقانون والدستور فقال له هذا يعني هو نفس لأن كتاب موسى كتابه يعني أحكام وعلم ودين توراة، فقال له أن هذا نفس ناموس الذي أنزل على موسى. نعم. ليتني فيها جزع. أتمنى أن يكون فيها في مكة جزع، الجزع اللي هو الشر يعني القول الكذب. ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. ايوه وبتمنى الثانيه ليتني اكون حيا يعني يطول بي العمر واكون حيا يعني عندما يرسلك الله تبارك وتعالى. فالاول اتمنى ان اكون شاب حتى ياخذ الدين من اوله ويقوم فيه ويجاهد، ثم اتمنى ما هو دون هذا. قال ليتني اكون حيا ليخرجك اخوك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال له يعني فين يكون حيا يعني عندما يخرجك قوم يعني مكة لم يستعجب، فقال او مخرجيهم يعني عندما يخرجوني. نعم. قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به الا اوذي. قال له اني يعني قال يا بني لم يأتي احد مثل ما جئت به الا اوذي او الا عوذي. قال له هذا سنة الله تبارك وتعالى يعني في الرسل انه لابد انه يعني يعاديهم اقوام. وان يدركني يومك حيا انصرك نصرا معزا. قال له اذا ادركني يومك هذا الذي يريد اهل مكة ان يخرجوك منها انصرك نصرا معزا، اخذ معك وانصرك نصر قوي يعني من كل قوتي اكون معك. نعم. ثم لم ينشد ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حجن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مشي يعني ربما شهور أو نحوها إلا وتوفي ورقة من وفر وفتر الوحي فترة ما بين اقرأ ما بين نزول السورة التي بعدها ثمرة 3 سنوات لم يأتي الوحي فكان فترة الوحي. نعم. قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه عن فترة الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء أو الأرض. أنا أقول في الفترة هذه يعني يقول النبي بينما أنا أمشي راجع من حراء أيضا يقول فإذا الملك اللي شفته رأيته في حراء على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق سد كل دائرة الأفق كلها يعني عندما ينظر يجد أمامه. نعم. ففرقت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. ففرقت منه يعني خفت منه رعب منه النبي صلى الله عليه وسلم رعب شديد كذلك فذهب كذلك عائدا إلى يعني خديجة رضي الله تعالى عنها ويقول زملوني زملوني. نعم. فدثروه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه السورة الثانية التي نزلت بعد إخرى وهي السورة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح نبيا رسولا قال له الله يا أيها المدثر قم فأنذر ماذا في هذا الوصف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو البشارة والتزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدونها. الرجز أوثان. نعم. قال ثم تتابع الوحي. ثم غيرها طول. تتابع الوحي على طول يعني لا يمر يوم ولا غيره إلا ويأتي وحي يعني يأتي جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يعني مدة من بدء اقرأ إلى ما خرج النبي من مكة 13 سنة منهم هاي 3 سنوات التي فترة فيها الوحي بين أقرأ وبين يا أيها المدثر. أصبح عمر النبي الرسالي في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنوات هذا العمر الرسالي للرسول 20 سنة 10 في مكة و10 في المدينة قال 13 سنة بحساب 3 سنوات التي يعني نبئ فيها النبي بإقرأ وفترة الوحي بعدها 3 سنوات باب قوله خلق الإنسان من علق. حدثنا أبو بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. باب قوله اقرأ وربك الأكرم. طبعا البخاري أعاد الحديث لهذه خلق الإنسان من علق. نعم. باب قوله اقرأ وربك الأكرم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري الحديث وقال الليث حدثني عقيل قال قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال جاءه الملك نعم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. باب الذي علم بالقلم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني فذكر الحديث. باب قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جحر لأن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. لو فعله يعني هذا الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذته الملائكة. أن الله قال كلا لئن لم ينفذ نصفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبان. نعم. سورة إنا أنزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه أو يطلع منه. المطلع هو الطلوع والمطلع المكان الذي يطلع منه مكان هذا في إيش ها؟ فجر هذا نعم نعم أنزلناه الهاء كناية عن القرآن نعم أنزلناه الهاء هذه يعني ضمن تعود على كتاب الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه كذلك نعم إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع والمنزل هو الله تعالى سبحانه وتعالى نعم والعرب تؤكد فعل الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد إنا يعني الله تكلم بصيغة الجمع تعظيم نفسه سبحانه وتعالى وهذا من أساليب العرب في البيان أن الرجل العظيم أو الذي يريد أن يؤكد أمر فيتكلم عن نفسه بصيغة الجمع فيقول نحن فعلنا كذا وكذا وكذا نحن أمرنا بكذا وكذا وهو واحد والله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في الخطر وهو منزله سبحانه وتعالى الله إله واحد لكن هنا لتأكيد هذا الأمر سبحانه وتعالى نعم سورة لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم منفكين زائلين فسر منفكين بما أنهم زائلين قال جل وعلا نقل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يتأتيهم بينه يعني منفكين ما زالين عن هذه الدنيا لا بد أن يأتيهم بينه يعني ليقيم الله تبارك وتعالى الحجة عليه لإرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قيمة القائمة وذلك دين القيمة يعني دين القوي والقائم نعم دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث نعم قال الدين القيم قال الدين القيمة نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم ي... لأبي نعم قال النبي لأبي لأبي لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم سبك أبي بن كعب الأنصار رضي الله تعالى عنه أقرأ الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى وقال له النبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وهذا من باب يعني قراءة الشيخ على التلميذ يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يقرأ على أبي لعل هذا تشفيف يعني لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن يكون النبي قد قرأ عليه سورة من القرآن والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقال يا رسول الله وسمعني قال نعم صدق فكان الله تبارك وتعالى قد ذكره وسمعه شرفه الله تبارك وتعالى هذا التشريف هذا من التشريف التعظيم لهذا الصحابي الجليل بشرفه أن النبي يقرأ عنه عليه صلى الله عليه وسلم سورة النبي هو المعلم كان الصحابة يقرؤون عليه كان يقرؤهم ويسمع منهم صلى الله عليه وسلم ويصحح لهم أن يكون النبي هو الذي أقرأ الأمة صلى الله عليه وسلم هنا قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. نعم. حدثنا حسان بن حسان حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي الله سماني لك. قال الله سماك. فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروق عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال الله سماني لك. قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين. قال نعم. فذرفت عيناه. لا إله إلا الله. يقول الإمام النووي في هذا الحديث بأن يعني هذا في دليل على أن يعني ينبغي تدارك يعني تفهمه أن الكبير يمكن يقرأ على يعني على الصغير على الحافظ ليصحح له علما أن أنا ولدي صحح للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يؤخذ منه هذا تكريم وأن الإنسان يعني مهما على شأنه ينبغي أن يعني يقع على غيره وكذلك أن يصفع من غيره مثل النبي كان يصفع من الصحابة كما كان يقول عبد الله بن مسعود يقرأ عليه فيقول لي يا رسول الله يعني أقرأ عليك وعليك أنزل فيقول النبي إني أريد أن أسمعه من غيري فكان النبي يسمع يعني القرآن من أصحابه وكذلك هنا قصة أبي وحده بهذا الشرف فإن النبي قرأ عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. سورة إذا زلزلت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال أوحى لها أوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أوحى لها وحى لها واحد والوحي هو الإخبار أو الإعلام بطريق خفي يعني أعلمها الله تبارك وتعالى في هذا الأرض يعني الله هو الذي أمرها أن تفعلها هو زلزالها الذي هو زلزالها وأن تحدث الأرض أخبارها تقول فعل يعني كذا وكذا وكذا وكذا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل أو رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو مرج مرج أو روضة فما أصابت في طيلها أو طيلها طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنة ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنات الله ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات الله فهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزرا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما الحمر لا قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاضة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. البخاري ساق هذا الحديث هنا ل هذه الآية التي جاءت في إذا زلزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث كان سؤال من الصحابة عن زكاة الخيل زكاة الحمر. النبي سئل عن الخير فقال الخير لثلاث، هي لرجل أجر ولرجل سف ولرجل ولف. فقال أما الذي له أجر في الخيل فرجل ربطها في سبيل الله، يعني إما أن يجاهد عليها وإما أن يحمل عليها في سبيل الله. يقول فلو أنه ربطها في مرج، قال لها كيرها في مرج، فما أكلت في هذا المرج في هذا الخير فله حسنات، وروثها وبولها حسنات. يقول لو أنها قطعت كيرها، كيرها اللي هو الحبل الذي يربط للخيل علشان ترعى في هذا المكان أتقعد، وحين الخيل تقطع الحبل، قال فاستنت شرفا أو شرفين. استن في المكان بمعنى أنها أسرع، وهو نفس المعنى العام في الكويت، يقول لك لم استن بمعنى أنه أسرع في شرفا، الشرف اللي هو المكان العام على عكس الخيل إذا انطلقت وحدها تقوم تركض حتى تشوف مكان عالي تقوم تقف فيه وتنظر يمينا وشمالا، ثم ترجع تنزل من هذا الشرف وتركض حتى تجد لها مكان عالي كذلك، تقوم تركض عليه وتطالع لحواليها وهكذا. هذا من اخلاق الخيل وعادته. يعني يقول النبي لو انها قطعت خيلها، هو ما عرف هي قطعت يعني رغما عن يعني صاحبها، لكن ركبها هذا هنا ركبها هنا يكتب حسنات، كل خطوة عملتها حسنات في هذا الذي ربطها. يعني فحتى فعل الخيل الطبيعي هذا هو حسنات لصاحب هذا الخيل الذي ربط جهادا في سبيل الله، الجهاد سيكون كل عمل هذا. وجاء أنه ولو أنه يعني ساق بها إلى نهر فذهبت لتشرب ولم يرد أن يسقيها لكان له بذلك حسنة. أحيانا كل إنسان ركب الخيل وماشي في ماء يقوم هي على طول يعني تميل على الخيل وهو ما يريد أن يسقيها الآن من هذا، لكنها إذا ذهبت وذهبت إلى الماء وشربت وهو لم ينوي هذا، يعني ما ناوي يسقيها لأنها خيل يعدها الجهاد ويطعمها ويسقيها، لا، وإنما هي شربت بنفسها، فكذلك يكون شرب هذا حسنات له. فإذا هذا الذي ربط الخيل في سبيل الله يقول كل ما يحصل لهذا الخيل حتى روثها في ميزان حسنات، كل حسنات له. ورجل خال رجل رجلا ربطها تغنيا، يعني يغلى من وراها، يعني يبي ظهورها ويبيعها ويبيع فيها فيها، يعني فهي لا وزر، فهي ربطها يريد بها تغني والتعصف فيها فلا وزر، يعني باب من أباب الكسب الطيب. قال وهي على رجل وزر، فرجل ربطها فخرا ورياء ونماء لأهل الإسلام، إما مجرد أن يفخر أن عنده الخيل الفلاني والخيل الفلاني، أو أنه ربطها لقتال المسلمين فهي عليه وزر، إذا كل أعمالها كذلك وزر على من ربط هذا الخيل فخرا ورياء وكبرا أو نواء لأهل الإسلام. ثم سئل النبي عن الحمر هل فيها زكاة؟ طبعا هذا الحديث يدل على أن الخيل ليس فيها زكاة، ليس في الخيل زكاة، هي ليس في كذمة الأنعام زكاة، إنما في الإبل والبقر والغنم فقط، الخيل ما فيها زكاة، وإنما هي على هذا النحو، من ربطها للجهاد فلرضي أجر، من ربطها يعني تجارة له فهي مباحة وهي إلى له، من ربطها فخرا ورياء فهذه وزرا. فخيل رسول الله في الحمر، قال لن ينزل عليه في الحمر شيء، يعني ما نزل عليه في الحمر شيء أنه يعني فيها زكاة ولا، ولكن يقول يعني فيها هذه الآية الفاذة الجالة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا لو الإنسان عمل أي خير بالحمار برضه له أجر، أن بحمار ولكن حمل عليه شيء، فكذلك هو داخل في يعني في الخير. وكذلك إذا يعني كذلك استخل عمله في الشر ففي الشر، فإن الإنسان يحاسب بذرة الخير وبذرة الشر. عند الله مكان مفاصيل الذر. قوله لم يستحق الله برقابها. نعم، لم يستحق الله يعني في رقابها. بالنسبة للخيل هنا ما فيها يعني ما فيها الزكاة، ولكن يعني ليس فيها يعني فانما ليس في الخيل زكاة، لكن إذا كان حمل عليها أعان بها نفس قوله لما كان له ظهر فليعد على من لا ظهر له. نعم، لأن هذا هو حق الله في رقابه، هي ليست فيها زكاة طبعا. نعم، ولأن حق الله في رقابه هو ما أشخص له يعني يحمل عليها ويعين عليها. نعم، يحمل عليها عنده يعني هناك يعني لو حتى سائر وكان هناك عنده فضل ظهر فوق من كان له صحيح يعني فضل ظهر فليعد على أن الله ظهر. نعم. باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة النافلة أو الفاتحة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة والعاديات. أخي خير إن شاء الله. أخي سؤال أخي رب عبد الله، يعني ما الحكمة في أن جبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل؟ قال لعل من الحكمة في هذا هو يعني يقظ في النبي صلى الله عليه وسلم وانتباهه أنه في اليقظة وليس في المنام، حتى يكون الأمر، لأنه لو كان بعيد على هذا النحو ممكن أن يكون قد تخيل الأمر ولم يكن به، فكأنه في هذا الشيء يصبح الأمر أنه بالنسبة لي يقظة وليس مناما أولا وليس خيالا. الناحية الأخرى محبة، كان النبي يحب جبريل حب عظيم، فضمه إلى قبره على هذا النحو على هذا أيضا يعني من باب الحب، يعني لامس الملك يعني هذه الملامسة، فوقع بهم هذا من أول يوم. ولذلك النبي لما يعني جاء في حديث أيضا البخاري أنه لما استلبس عليه الوحي يعني ضاق صدره ضيقا شديدا، وكان يذهب إلى أعلى الجبال كأنه يريد أن يلقي بنفسه من شاه، ثم ينادى أنك يعني نبي هذه الأمة، فكان هذه أثر هذه من الحب العظيم اللي يعني بين النبي وبين جبريل عليه السلام. الله تعالى أعلم.